الآن نعيش في رحاب القرآن الكريم مع آيات بينات يتلوها علينا القارئ الدكتور أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الله الله الله الله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. الله الله الله الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله الله الله الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الله الله الله الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله عليك فلما جاء قالوا هذا سحر مبين أو كده. الله الله الله الله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. الله الله الله الله عليك يا بابا. الله الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. الله الله الله الله الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره